المهدي المعين ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، من وجد أمامه فرجة فليملاها ولا يتركها للشيطان، ولا يضطر إخوانه المتأخرين أن يتجاوزوا اللقاء. مع اللقاء 26 في عوامل النصر والتمكين، وما زلنا مع وصية الله عز وجل لعباده أولهم وآخرهم، ومع وصية رسل الله أجمعين، ووصية الصالحين لمن وراءهم من عباد الله أجمعين. ما زلنا مع تقوى الله عز وجل، ومع أسباب التقوى الجالبة لها المثبتة عليها. وقد مضى الحديث عن السبب الأول، ألا وهو محبة العبد لمولاه، محبة تملك عليه قلبه وجوارحه، فلا يتحرك إلا وفق مراد الله عز وجل. ونحن اليوم بمشيئة الله عز وجل مع سبب ثاني من أسباب التقوى، ألا وهي مراقبة العبد لمولاه وشعوره باطلاع الله عز وجل عليه وبعلمه به. وحديثنا عن هذا السر سيرتكز على أربعة عناصر: تعريف المراقبة، ثم حال المراقبة في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأقوال سلف الأمة الصالح. يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان أو استماع آذان، اجعل حظنا حالا نخرج به يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. أما مراقبة العبد لمولاه فهي السبب الثاني الأكيد الذي يجعل العبد على طاعة لله عز وجل وعلى تقوى لمولاه في السر وفي العلانية. قالوا في تعريفها وعلى رأس من عرفها ابن القيم رحمة الله عليه: دوام علم العبد باطلاع الحق على ظاهره وباطنه. دوام علم العبد باطلاع الحق أي الله عز وجل على ظاهره وباطنه. وقال الإمام المحاسبي رحمة الله عليه في تعريف المراقبة: علم القلب بقرب الرب، أن يجعل في قلبك قرب الله عز وجل عنك في كل منك في كل أحوالك صغيرها وكبيرها. وقالوا أيضا في تعريف المراقبة: ملاحظة الرقيب سبحانه وتعالى في كل عمل صغير أو كبير مع انصراف الهم إليه. وقالوا في تعريف رابع لها: هي حالة في قلب العبد أو حالة قلبية تورث تقوى في الجوارح، فلا يرى العبد نفسه إلا على طاعة لله عز وجل، مع مبتعدا عن معصية الله في سره وجهره وإعلانه وفي كل حالاته صغيرها وكبيرها. وقالوا هي حالة قلبية يهبها الله عز وجل لخلص أوليائه، وهبة الله عز وجل للمراقبة لا تأتي خط عشواء ولا تأتي اعتباطا. هذه الحالة القلبية لا تأتي من فراغ، وإنما هي نوع عن معرفة وعن علم. كيف تحصل هذه المعرفة؟ وذلك العلم الذي يجعلك على مراقبة دائمة لله عز وجل وعلى شعور دائم في سرك وجهرك أن الله مطلع على كل أحوالك صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها. قال ذلك لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي بمطالعة لكتاب ربنا تبارك وتعالى، مطالعة متدبر فاهم لما يتلو من كلام الله عز وجل، وقراءة لما ورد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة من أراد أن يقتدي بذلك النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك علم تناله من سلف الأمة الصالح الذين وضعوا نور الوحيين كتاب ربنا وسنة نبينا موضع التنفيذ في حياتهم، فكانوا على مراقبة دائمة لله عز وجل في كل أحوالهم. أما ما ورد في كتاب الله عز وجل والذي يجب علينا أن نطالعه مطالعة متدبر فاهم لما في كتاب الله فآيات كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل وهو معكم بعلمه سبحانه وتعالى وبقدرته وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو القفار الجميع في علمه سواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم. قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال الإمام الشنقيطي صاحب التفسير طيب الله ثراه بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شيء، وأن السر في علم الله عز وجل كالعلانية، فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر ويعلم ما يعلن وما يسر. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، علم لا يعلمه ملك مقرب ولا قريب ولا صديق ولكن الله يعلمه، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاهذروه. قال تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، أي لنخبرنهم عما عملوا في الدنيا إخبار عالم بذلك العمل. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وآية في سورة الأنعام لو تدبرناها لتغيرت أحوالنا في سرنا وجهرنا وأحوالنا كلها صغيرها وكبيرها، آية يقول الله عز وجل فيها وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ماذا أبقت هذه الآية مما يخفيه الناس في شؤونهم صغيرها وكبيرها سرها وعلانيتها؟ كل ذلك في كتاب مبين. لو وضعنا هذه الآيات قرطا في آذاننا وموعظة لقلوبنا وواعظا أو زاجرا لنا عن الوقوع في المعصية هل وجدت واحدا منا يجترئ على معصية الله عز وجل في سره أو في جهره؟ آيات كثيرة ولا تكاد تقلب صفحة من كتاب ربنا إلا وجدت ما يشير إلى هذه المعنى، أن الله مطلع عليك، مراقب لعمله، يعلم ما في سرك وما في جهلك، ومن اختلاج عرق إلا والله سبحانه وتعالى يعلمه. أما إذا انتقلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد أحاديث كثيرة كلها تؤكد على هذا المعنى، أن الله عز وجل يعلم من عبيده الذين خلقهم والذين يعلم أحوالهم، يعلم كل صغيرة وكبيرة. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء، ومن استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياء. قال سفيان بن عيينة في شرحه لهذا الحديث: والحياء أول درجات التقوى، أن تحفظ ما في رأسك من جوارح وأعضاء، وأن تحفظ ما في بطنك، وأن تذكر الموت والبلاء، هذه أول درجات المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث حسن: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. إذا كنت تخشى من الناس أو لا تحب من الناس أن يطلعوا عليك في عمل، فإياك أن تفعله إذا خلوت، لأن الله عز وجل مطلع عليك، ومن غاب هذا العلم عن قلبه لم يعبأ الله عز وجل بشيء من عمله. يحدثنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة والطبراني عن أقوام يستحيوا من الناس ولكنهم لم يستحيوا من الله عز وجل، هابوا الناس ولم يهابوا الله تبارك وتعالى، تركوا للناس ولم يتركوا لله، لهم أعمال كالجبال من العبادات الصالحات ولكنهم لم يراقبوا الله عز وجل في سرهم، لم يراقبوا الله في خلواتهم، إذا بتلك الأعمال يجعلها ربي هباء منثورا. قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما، وفي رواية: لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، أي أعمال صالحات، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا كأنها لم تكن. في رواية قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا حتى لا نكون منهم. فقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ظنوا أن أحدا من الخلق لا يراهم، استتروا عن أعين الخلق، أرخى الستور على نفسه وأغلق الأبواب، ثم اختبأ في حجرة مظلمة ونسي وتجاهل علم الله عز وجل به. يأتي ربي سبحانه وتعالى إلى تلك الأعمال الصالحات التي كانت أمام الناس فيجعلها هباء منثورا، قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولما سئل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن مقام الإحسان بعد الإيمان والإسلام، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث: يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن العبد في مقام الإحسان يعبد الله على هذه الصفة، يعبد الله وكأنه يرى الله عز وجل، ولكنه منع من رؤية الله في الدنيا، ولكن قلبه على يقين بأن الله يراه، فإذا ما عبد الله وهو على يقين بأن الله يراه استحضر قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب خشية وهيبة وتعظيما لله عز وجل. إذا انتقلنا إلى أقوال سلف الأمة الصالح عن المراقبة لله عز وجل، يقول بعضهم: اتق الله عز وجل في كل أحوالك، وإياك أن تجعل الله أهون الناظرين عليك، فأنت كإنسان يحافظ على شرفه وعلى مروءته وعلى شهامته ويخاف على سمعته أن تصبح تلوكها الألسنة، لا يرى ولا يرضى أن يراه الناس على معصية، أن يراه الناس على مخالفة، ولكنه ربما يرى أو يرضى أن يراه الله على تلك المعصية، فيقول: إياك أن تجعل الله عز وجل أهون الناظرين عليه. وثم سئل بعضهم عن كثرة الشهوات التي تحيط به من كل جانب وكيف يعصم نفسه من تلك المعاصي، قال: استحضر مراقبة الله عز وجل لك، فإن كنت تظن أن الله يراك فلا تجعله أهون الناظرين عليه، وإن كنت تظن أن الله لا يراك فأعد دخولك في الإسلام، لأن هذا كفر صريح صحيح. إياك أن تجعل الله أهون الناظرين عليه. قال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليه، واستحي من الله على قدر قربه منه. وذكر عن أعرابي أنه قال: خرجت في بعض الليالي المظلمة فإذا أنا بجارية كأنها قمر، فراودتها عن نفسها أي للوقوع بها بفاحشة ومعصية، فقالت له: ويلك، أما كان لك زاجر من عقل إذا لم يكن لك ناهي من دين يمنعك عن معصية الله عز وجل؟ فقلت لها: إنه والله لا يرانا إلا الكواكب، أي لا يطلع علينا أحد إلا هذه النجوم في هذه الليلة المظلمة. فقالت له مبينة له علم الله بهما: فأين مكوكبها؟ أين الذي خلقها؟ وأين الذي نورها؟ سئل الجنيد رحمة الله عليه: كيف يستعين أحدنا على غض بصره عن محارم الله؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق إلى ما تنظر إليه، علم الله بك أسبق إلى ما تنظر إليه من معصية. وكان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة ينشد ويقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. آيات كثيرة وأحاديث أكثر وأقوال للصالحين من سلف هذه الأمة وخلفها تزرع في قلوب مطالعها مراقبة لله عز وجل، تزرع في قلوب مطالعها علما بأن الله عز وجل يراه في سره وعلانيته في شأنه كله صغيره وكبيره. هذه المراقبة يا معاشر السادة تجعلنا إن شاء الله عز وجل من المتقين، تمنعنا عن معصية الله عز وجل إذا ما خلونا، ومن باب أولى أنها تمنعنا وتعصمنا عن معصية الله عز وجل أمام الناس. هذا سبيل ثاني من سبل تقوى الله عز وجل. وهذا السبيل يا معاشر السادة كما بدأنا خطبتنا لا يأتي من فراغ، ولا يهبه الله عز وجل خط عشواء ولا اعتباطا، ولكنه يهبه لأقوام جاهدوا أنفسهم. قال في حقهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسه كلما دعته إلى معصية الله عز وجل، فتذكر أن الله عز وجل يراه، وأن الله مطلع عليه، وأن الله لا يخفى عليه خافية، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. جاهد نفسه في أيامه ولياليه إلى أن وصل إلى درجة المراقبة، فلا يتحرك حركة إلا وهو على يقين كامل بأن الله مطلع على تلك الحركة، وأن الله عالم بتلك السكنة، وأن الله خبير بما قال لسانه وما نظرت إليه عينه وما سمعت إليه أذنه. هذه المراقبة هي سبيل ثان من سبل تقوى الله عز وجل، التي هي عامل أكيد من عوامل النصر والتمكين، ذلك التمكين الذي لا يناله إلا أقوام جعلوا تقوى الله عز وجل نصب عينهم، فلحقوا برتب المتقين ذلك الركب الكريم المبارك الناجي في الدنيا والآخرة، جعلني الله عز وجل وإياكم على زمرتهم وفي طريقهم. ثم بعد ذلك أسباب أخرى للتقوى نأتي عليها في خطب قادمة بمشيئة الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، يا فوز المستغفرين استغفر. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، يعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميق ودائنين بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم النسي وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعض الطامات التي انتشرت في منطقتنا والتي تحتاج إلى تنبيه. أما المشكلة الأولى فهي تزويج القاصرات. أننا نرى من بعض آباء الفتيات الصغيرات في 12 وربما 13 أو حتى لو كنا 14 لا مبالغ، أن هناك من يزوج البنات ويأخذ عليها في هذا السن الصغير، وكلنا على يقين أن الزمن قد تغير تغيرا كبيرا. فربما تجد بنت 13 أو 14 أو حتى 15 تجدها بعقل ولد ولا تدرك مسؤولية الزوجية ولا مهمتها إذا زوجها وليها. فيا أيها الإخوة الكرام، تزويج القاصرات لا ينبغي، وهذا والله ظلم، ظلم للفتاة عندما تزف إلى زوجها وإذا تزاوج بعقل ولد لا تدرك ولا تقيم للأمور شأنها وتقديرها، فإذا بها بعد أيام قليلة تعرض نفسها أو تعرض عن أهلها أنها تريد الطلاق وأنها تريد الفراق، وما ذلك إلا لظلم أبيها أو وليها من عم أو من أخ كبير لها. فيا أيها الإخوة، تزويج القاصرات هو ظلم لهن. والله عز وجل يقول: إنه لا يفلح الظالمون. والظالمون إذا أطلقت أريد بها من أصغر ظلم إلى أكبره، فتزويج القاصرات ليس من ديننا. ربما يحتج البعض أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في التاسعة من عمرها. نقول: زمنهم ليس كزماننا، ونساؤهم لسنا كنسائنا، وأحوال بلدهم ليست كأحوال بلدنا. هذا قياس مع الفارق. فلنتقي الله عز وجل في بناتنا، ولنعلم أننا مسؤولون عن هذه الأمانة التي جعلها الله عز وجل أمانة في أعناقنا، مسؤولين عنها يوم القيامة. ثم بعد ذلك أرسلت إلي بعض الأخوات أو بعض الإخوة، والأغلب أنها من الأخوات التي تحضر بعض الأعراس التي تجري في بلدتنا أو في منطقتنا، أعراس نساء. تقسم بالله أن ما يجري بها من منكرات ومن فواحش ينزل غضب الله عز وجل. فلنكن أيها الإخوة أيضا على حذر مما يجري في أعراسنا. ما نزال أيها الإخوة في أتون المحنة، وما زلنا نكتوي بنار الفتنة وبنار الشبهات وبنار الظالمين التي تحيط بنا من كل جانب، لم يرفع عنا البلاء بعد. وبيننا وبين الذين تنزل عليهم برامل الغدر والظلم والعدوان، وبيننا وبين الذين يحاربون صباح مساء ما هو إلا بضعة أمتار. فإذا ما رفع عنا البلاء في منطقتنا هذه الأيام القليلة، نسأل الله يؤمن جميع بلاد المسلمين. فهذا لا يعني أيها الإخوة أن نعود إلى ما كنا عليه من معاصي. إذا كنت رب أو أم أو والد فتاة وردت أن تقيم لها عرسا، فاجعل عرسك ليست فيه مخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي توفيق يرجى لامرأة افتتحت بيتها بيت الزوجية في حياتها افتتحته بمعصية الله عز وجل، بكشف للعورات وأغان وما ينزل سخط الله عز وجل. فيا أيها الإخوة، ليكن على حذر من أعراس ربما تكون سببا لنزول سخط ربنا تبارك وتعالى. ردنا الله وإياكم إلى دينه مردا جميلا. الدرس العام إن شاء الله تعالى في بلدتنا سيكون في هذا اليوم بعد صلاة العشاء في مسجد الإمام الشافعي، هذا بالنسبة لبلدتنا. أما الدرس العام بالنسبة للبلدات الثلاث سيكون إن شاء الله تعالى في يوم الأحد بعد العصر في جامع البراء إن شاء الله تعالى في بلدتنا، فهي دعوة لنا لأن نكون طلاب العلم، طلاب علم كما أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عسى نستمع إلى كلمة فيها نجاتنا في الدنيا والآخرة وتبرعاتكم صالحة.